الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا أم أراد بهم ربهم رشدا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا كنا طرائق قددا كنا طرائق قددا وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا ولن نعجزه هربا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا ألن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا ظننا ألن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا ألن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به لما سمعنا الهدى آمنا به لما سمعنا الهدى آمنا به آمنا به لما سمعنا الهدى آمنا به آمنا به وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به لما سمعنا الهدى آمنا به لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وَإِنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لأسقيناهم ماء غدقا ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا يسلكه عذابا صعدا ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا لا أملك لكم

عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا فلا يظهر على غيبه أحدا فلا يظهر على غيبه أحدا فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا من بين يديه ومن خلفه رصدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا وأحصى كل شيء عددا أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا كل شيء عددا وأحصى كل شيء عددا كل شيء عددا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء إن عددا وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء إن عددا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل يا أيها المزمل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل يا أيها المزمل وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل يا أيها المزمل وأحصى كل شيء عددا يا أيها المزمل يا أيها المزمل وأحصى كل شيء عددا يا أيها المزمل يا أيها المزمل وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل وأحصي كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل وأحصي كل شيء عددا يا أيها المزمل وأحاط بما لديهم وأحصي كل شيء إن عددا يا أيها المزمل عددا يا أيها المزمل كل شيء عددا يا أيها المزمل وأحصى كل شيء عددا يا أيها المزمل عددا يا أيها المزمل عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل يا أيها المزمل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل يا أيها المزمل عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل يا أيها المزمل قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا كل شيء عددا وأحصى كل شيء عددا كل شيء عددا يا أيها المزمل عددا يا أيها المزمل عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصي كل شيء إن عددا يا أيها المزمل وأحاط بما لديهم وأحصي كل شيء إن عددا يا أيها المزمل ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا يا أيها المزمل عددا يا أيها المزمل عددا